بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وسابعا، أن ثبوت كل شيء أي نحو من الثبوت فرض إنما هو لوجود هناك خارجي يطرد العدم لذاته، فللتصديقات النفس الأمرية التي لا مطابق لها في خارج ولا ذهن، مطابق ثابت نحو من الثبوت التبعي لتبع الموجودات الحقيقية. هذه المسألة طرحت في المنطق أو في الفلسفة تحت عنوان مناط الصدق في القضايا، فهي مسألة مستقلة في حد نفسها، ولكن المؤلف العلامة الطباطبائي جعل هذه المسألة من فروع القول بأصالة الوجود. إحنا لتوضيح هذه المسألة نقدم مقدمة قصيرة، وهذه المقدمة هي أن هنالك سؤالاً ألح على فكر الإنسان منذ ألوف الأعوام، وهي أن القضايا التي تتشكل في أذهاننا على نوعين: عندنا قضايا صادقة وعندنا قضايا كاذبة. بأي مناط وبأي ملاك نقول هذه القضية وهذه الفكرة فكرة صادقة، وبأي ملاك ومناط ومقياس نقول هذه الفكرة فكرة كاذبة؟ هكذا يقولون الإنسان في بداية إدراكه وشعوره لا يميز بين القضايا الصادقة والكاذبة، يعني الطفل أي شيء يجي في ذهنه ما يفهم أن هذا صدق أو كذب، يظن أنه صدق. الشكل يقولون هسه هذا ثابت أو مو ثابت مو مهم كثيرا، كل قضية تجي في ذهنه يتصور أنها قضية صادقة. بعدين يصطدم بالواقع الخارجي فيبدأ بالتفريق بين الذهن والخارج، يشوف لا شيء يندل مو شيء واحد، يعني كان يتصور أشياء ثم تبين أن هذه الأشياء لا واقعية لها. إذن أكو هنالك فرق بين الصور الذهنية وبين الواقعيات الخارجية. فمو كل شيء يجي في أذهاننا هو صادق بالضرورة، يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن يكون كاذبا. زين، الآن نحتاج إلى مقياس اللي نعرف بهذا المقياس أن هذه القضية الذهنية صادقة أو كاذبة. هذا يسمى مناط الصدق في القضايا. القضايا يعني الأفكار التي تأتي في ذهن الإنسان. المصنف يقول مناط الصدق في القضايا على القول بأصالة الوجود أن يكون لهذه القضية مطابق ثابت موجود. إذا هذه القضية اللي في ذهنكم عكست واقعا موجودا ثابتا، فهذه القضية قضية صادقة. وإذا لم تعكس واقعا موجودا ثابتا، فهذه القضية قضية كاذبة. إذن مناط الصدق في القضايا التطابق مع الوجود. إذا تطابقت القضية الذهنية مع الوجود فهي قضية صادقة، إذا لم تتطابق مع الوجود فهي قضية كاذبة. يعني شنو؟ يعني إذا قلنا قتل من في العسكر، تصورنا هذه القضية قتل من في العسكر، وهي القضية اللفظية حاكية عن تلك القضية الذهنية. إذا حقيقة الذين كانوا في العسكر قد قتلوا، فإذا هذه القضية الذهنية تطابقت مع العينية الخارجية الحقيقية الثابتة، فهي قضية صادقة. وإذا لم تتطابق فهي قضية كاذبة. إذا قلنا أمطرت السماء، إذا تطابقت مع الواقع الخارجي فهي قضية صادقة، إذا لم تتطابق مع الواقع الخارجي فهي قضية كاذبة. لا، بس القضية هذا بداية الموضوع. في القضايا الخارجية الموضوع هين وسهل. الآن نجي إلى قضايا أخرى اللي واحد يغمض عليها الآن. هذا بداية القضية. بس بعدين نصل للقضايا الذهنية وللقضايا التي لا وجود لها لا في الذهن ولا في الخارج. هناك الفكر المنطقي يقف أمام معضلة، شلون يحل هذه القضية؟ وإلا الكل فكل واضح، وتطبيق على القضايا الخارجية تطبيق واضح. بس نقرأ شوية شوية. وسابعا، إن ثبوت كل شيء، يعني ثبوت كل قضية، عندما نقول هذه القضية ثابتة أو عندما نقول هذه القضية صادقة، أي نحو من الثبوت فرض. فرضت أن هذه القضية ثابتة في الذهن أو في الخارج، فرضتم القضية قضية حقيقية أو خارجية أو ذهنية. عندما نقول قتل من في العسكر، تفرضون أن هذا الثبوت ثبوت خارجي. أما عندما تقولون الإنسان كليون، تفرضون أن هذا الثبوت ثبوت خارجي، تفرضون أن هذا الثبوت ثبوت ذهني. إذا أي نحو كان، انتو عندما تقولون هذه القضية ثابتة، شلون تكون ثابتة؟ لأنها تحكي عن واقع ثابت. فصدق هذه القضية بصدق حكايتها عن ذلك الواقع. إن ثبوت كل شيء، يعني كل قضية، إنما هو لوجود. فالملاك شنو صار؟ الموجود، الوجود، الوجود والعينية والتحقق والثبوت هو ملاك صدق هذه القضية الذهنية. اتضح ربط هذا المطلب بأصالة الوجود؟ الوجود هو الذي تتفرع عليه القضايا الصادقة والقضايا الكاذبة. إنما هو لوجود هناك خارجي يطرد العدم لذاته، لأن الوجود نقيض العدم. باللغة الفارسية يقولون عدم شكان، الوجود هو بذاته يطرد العدم عن ذاته، نقيض العدم. فأكو فد وجود اللي هو نقيض العدم وضد العدم، بسبب ذلك الوجود تكون هذه القضية صادقة. إذن إذا كان كذلك، فللتصديقات النفس الأمرية، النفس الأمرية يعني الواقعية، التصديقات مقابل التصورات. يعني إذا قلنا الجدار هذا تصور، إذا قلنا الجدار أبيض هذا تصديق. التصديق قد يكون واقعيا وقد يكون خياليا. فللتصديقات النفس الأمرية، القضايا الصادقة التي لا مطابقة لها في خارج ولا ذهن، هذا النوع الثالث. أكو تصديقات لها مطابق في الخارج، يعني واقعية تحكي عنها. أكو تصديقات يعني قضايا تحكي عن واقعية ذهنية، هذا واضح. أكو تصديقات نوع ثالث، هاي ما إلها مطابق، ما تحكي عن شيء لا في الخارج ولا في الذهن، مع أنها قضايا صادقة. كيف؟ كالقضايا العدمية، كما لو قلنا العدم باطل الذات. عندنا عدم في الخارج؟ لا. أكو فد شيء اسمه عدم؟ وين هذا العدم؟ أكو فد شيء في الذهن اسمه عدم؟ لا. العدم لا له وجود لا في الخارج ولا في الذهن. اجتماع النقيضين محال. وين هذا اجتماع النقيضين؟ في الخارج يجتمع النقيضان، يعني في عالم العين؟ لا. في الذهن يجتمع النقيضان؟ لا. إذن هذا مدى يحكي عن عينية، لا عن عينية خارجية ولا عن عينية ذهنية. شلون يقولون هاي القضية صادقة؟ شنو هذا الملاك؟ أنتوا قلتوا الملاك التطابق مع الوجود. وين هذا المحكي الموجود اللي هذه القضية بسبب تطابقها مع ذلك المحكي نقول إنها قضية صادقة؟ وين هذا؟ المصنف يقول ليش؟ أكو فد شيء، أكو فد شيء اللي بتطابق هذه القضية الذهنية مع ذلك الشيء نقول إن هذه القضية الذهنية قضية صادقة. فللتصديقات النفس الأمرية، مثل اجتماع النقيضين محال، التي لا مطابقة لها، يعني لا مصداق لها، لا محكية لها، لا فرد لها، لا في الخارج يعني عالم العين، ولا في ذهن لهذه التصديقات مطابق، أكو مطابق ثابت نحو من الثبوت. شلون هذا ثابت؟ يقول ثبوت تبعي. تبعي لماذا؟ بتبع الموجودات الحقيقية. أكو وجودات حقيقية أصلية وأكو وجودات حقيقية تبعية. هذه التصديقات من النوع الثالث مطابقة للموجودات الحقيقية التبعية. كيف؟ الآن نبين توضيح ذلك. أن التصديقات على ثلاثة أنواع. القضية في النوع الأول واضح، وفي النوع الثاني شبه واضح، وفي النوع الثالث غامضة تحتاج إلى توضيح. توضيح ذلك أن من التصديقات الحق، قلنا التصديقات يعني القضايا، حق يعني صادقة مو باطل. النوع الأول من تبعيضية، ما له مطابق في الخارج يعني في عالم العين، الخارج بالمعنى الأخص. هذا واضح، نقيس الخارج، نقيس هاي القضية ويا الخارج، نشوف هذا الخارج المدعى إلى ثبوت وما إلى ثبوت، فيتبين أن القضية صادقة وكاذبة، وكل يدعي وصلا بسلمى، وسلمى لا تقر لهم بذاك. إذن بجست دموع في خدود، تبين من بكى ممن تباكى. أكو هنالك محاك يقيس هذا الشيء. المحاك شنو هو؟ الخارج. نحو الإنسان موجود، هاي قضية، أريد نشوف هاي القضية صادقة لو كاذبة، نشوف الإنسان أكو بالخارج لو لا. إذا أكو إنسان بالخارج فالقضية صادقة. أما قضية الغول موجود بناء على أن الغول لا وجود له طبعا، وماكو غول بالخارج، إذن القضية قضية كاذبة. صحيح؟ أو نقول فلان واحد مثلا عالم بالفيزياء، بعدين نشوف له مية ونقول فلان واحد عالم بالنحو، بعدين يصعد فوق المنبر كله غلط يقرأ، هاي القضية ما لها مطابقة في الخارج. الفاعل يسوي منصوب، والمفعول يسوي مرفوع إلى آخره، أما هو دأب البعض. هذا هو الملاك، الإنسان موجود ونطبقه مع الخارج فتنكشف واقعية القضية. والإنسان كاتب، الإنسان له قدرة الكتابة، طبق على الخارج، شوف الإنسان يقدر يكتب له لا يقدر، إذن القضية صادقة. المصنف ليش جاب مثاليا الإنسان موجود والإنسان كاتب؟ ليش؟ أكو فرق بين المثالين؟ إيه؟ كتابة خارجية مو ذهنية. بلي إيه ممكن هذا، ويمكن أن يكون نظرة إلى الهلية البسيطة والهلية المركبة. إثبات الوجود يقال له الهلية البسيطة، إثبات عوارض الوجود يقال له الهلية المركبة. هذا النوع الأول وسهل، الحاجم يمثل لذلك بقتل من في العسكر، ونروح نشوف قتل من في العسكر لولا هلكت المواشي، هذا مثال ثاني للحاجم، ونشوف المواشي هلكت لولا عبر الجيش من الجسر، الإمام قال لا لم يعبروا أو كذا في الرواية المعروفة عن أمير المؤمنين، ونروح نشوف عبروا لو ما عبروا، يتبين أن هاي القضية صادقة لو كاذبة. هذا واضح. النوع الثاني القضايا الذهنية، هاي شوية فيها غموض. ومنها من التصديقات الحقة ما له مطابق في الذهن، نحو الإنسان نوع. النوع شنو هو؟ الكلي اللي له أفراد متفقة الحقيقة، هذا يقال له النوع. زين، أو نجيب مثال آخر، إذا قلنا الإنسان كلي، أريد أن نشوف هاي القضية صادقة لو كاذبة. الإنسان الكلي خو ما له وجود في الخارج، يعني كل ما في الخارج هو جزئيات، يعني كلي خو ما عندنا في الخارج. إذن هاي القضية ما تحكي عن واقعية خارجية. الإنسان نوع، الإنسان اللي في الخارج هو النوع، يعني له أفراد متفقة الحقيقة. الإنسان الخارجي ما إلى أفراد، لأن الإنسان الخارجي جزئي، والشيء الذي له أفراد هو كلي. إذن هذا ماذا يحكي عن إنسان خارجي؟ إذا قلنا الإنسان أبيض، هذا يحكي عن الإنسان الخارجي، هذا الإنسان الخارجي أبيض. أما إذا قلنا الإنسان كلي، إحنا ما عندنا إنسان في الخارج نقول إنه كلي، يعني في عالم العين. إذن هاي القضية ماذا تحكي عن واقعية خارجية؟ ليش هاي القضية صادقة؟ هاي قضية ذهنية ومو مطابقة مع الخارج. شلون يقولون هاي القضية صادقة؟ وكيف نميز بين القضية الذهنية الصادقة في هذا النوع الثاني والكاذبة؟ هذا شوية في دقة، وهذه الدقة هي أن الذهن له مراتب. الذهن إلى مراتب، فبمرتبة نحكم على مرتبة ثانية من مراتب الذهن. إذا هاي المرتبة الثانية طابقت ما هو في المرتبة الأولى فالقضية صادقة، إذا ما طابقت فالقضية كاذبة. يعني شنو؟ شوفوا، أنا أقول الإنسان جالس في الغرفة، كم إنسان صار عندنا؟ إنسان، إنسان في الخارج وإنسان في الذهن. هذا الإنسان اللي في الخارج أجعله محكيا، والإنسان اللي في الذهن أجعله حاكيا. أقول زيد جالس، هذا زيد اللي في ذهني جعلته حاكيا عن زيد الخارجي. أقول شو حقيقة هذا الإنسان، جالس أو لا؟ إذا جالس فالقضية الذهنية صادقة لأن طابقت الخارج. فكم إنسان صار عندنا؟ إنسان، إنسان في الخارج وإنسان في الذهن. بعدين نجي نجيب إنسان ذهني ثاني يحكي عن الإنسان الذهني الأول. شلون الإنسان الذهني الأول كان يحكي عن الإنسان الخارج العيني؟ الإنسان الذهني ثاني يحكي عن الإنسان الذهن الأول، يعني في هذا التصور الثاني أنتم ما إلكم نظر إلى الإنسان الخارجي، إلكم نظر إلى الإنسان الذهني الذي له مطابق في الخارج، بس انتو ما عليكم نظر بالخارج، انتو دا تحللون هذا الانسان اللي اجى في ذهنكم، يعني تصورتوا الانسان ثم تتصورون تصوركم لحاظ الشيء ولحاظ اللحاظ. تحللون اللحاظ الذهني تشوفون شنو حقيقة هذا اللحاظ الذهني. زين، فإذا أنتوا باللحاظ الثاني دا تحللون اللحاظ الأول. إذا في اللحاظ الثاني الإنسان الذهني الثاني طابق الإنسان الذهني الأول فالقضية صادقة، وإن خالفه فالقضية كاذبة. كيف؟ الإنسان إجا في ذهنكم، إحنا أصلا ما علينا بالخارج، نجي إلى هذا الإنسان الذهني. أنا أجي بعد ما هذا الإنسان إجى في ذهني، أجي أحلل طبيعة هذا الإنسان، أشوف أن هذا الإنسان اللي إجى في ذهني ينطبق على كثيرين، لو ما إلى صلاحية الانطباق على كثيرين، بلي إلى صلاحية الانطباق لو ما إلى. نعم، أشوف أحلل أشوف إلى صلاحية الانطباق على كثير، مقابل زيد اللي في ذهني، زيد اللي في ذهني لا يشير إلا إلى فرد واحد، بينما الإنسان اللي في ذهني يشير إلى كثيرين ويمكن تطبيقه على كثيرين. فشنو أشكل؟ أشكل قضية ذهنية وأقول الإنسان الذي جاء في ذهني من قبل هذا الإنسان كلي. هذه القضية، قضية الإنسان كلي، أنا دا أحكي عن الخارج؟ لا، أنا ما دا أقول الإنسان اللي في الخارج كلي، أنا أقول الإنسان اللي جاء في ذهني كلي. حقيقة الإنسان اللي جاء في ذهني كلي لولا؟ نعم، إذن هذه القضية صادقة، لأن هاي القضية الذهنية انطبقت على الحقيقة التي توجد للإنسان في الذهن. إذا لم يتضح ذلك، شوفوا احنا نجيبد مثال من بقية العلوم. يجيبد واحد منطقي يشكل مجموعة من القضايا في ذهنه. زين، قضايا يشكلها في ذهنه، مبتدأ وخبر. هاي القضايا وين مكانها؟ مكانها في الذهن. خلوا هاي القضايا كلها في دائرة، بعدين يجي يلاحظ هاي القضايا اللي في ذهنه بقضية ذهنية ثانية، يقول كل هاي القضايا اللي اجت في ذهني اما حملية واما شرطية، يعني اما زيدون قائم واما اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، قضية شرطية. هذا دا يحكي عن ماذا بهاي القضية الذهنية؟ القضايا اما حملية او شرطية، دا يحكي عن قضايا ذهنية. بهاي القضية الذهنية الثانية دا يحكي عن مجموعة من قضايا ذهنية. إذا واقعا هذه القضايا اللي جاءت في ذهنه إما حملية وإما شرطية، إذا هاي القضية اللي دا يشكلها قضية صادقة، لأن هاي القضية اللي شكلها وهي أن القضايا إما حملية أو شرطية طابقت القضايا اللي كانت في ذهنه. ما اتضح؟ أنا الآن أجيب إنسان، يعني مو إنسان واحد، أنتوا جيبوا صورة الإنسان اللي في ذهنكم، جبتوا الآن صورة الإنسان في ذهنكم واحتفظتوا به حتى لا يروح، احتفظوا. أنا أجي ما أحلل الإنسان الخارجي، أحلل الإنسان اللي في ذهنكم، أشوف هذا الإنسان إلى قابلية الانطباق على كثيرين لولا؟ الجواب نعم. فأشكل في ذهني قضية: الإنسان الذي في ذهن الشيخ كلي، هاي القضية صادقة لو كاذبة؟ صادقة. ليش؟ لأنها انطبقت مع الواقعية الذهنية اللي في ذهن الشيخ. بس هاي مرحلة ثانية. فنفس الشيء في ذهني أيضا، أنا أجيب قضية في ذهني، أخلي هاي القضية في دائرة، ثم أسلط الضوء على هاي القضية الذهنية، أشوف هذا الإنسان اللي إجى في ذهني هذا ينطبق على كثيرين، فأشكل قضية ذهنية ثانية وأقول إن هذا الإنسان الذي جاء في ذهني كلي. فالإنسان الذهني الثاني يحكي عن الإنسان الذهني الأول. إذا طابق طبيعة الإنسان الذهني الأول فالقضية صادقة. أما أنا إذا قلت الإنسان اللي في ذهن الشيخ جزئي، واقعا جزئي هذا الإنسان اللي في ذهنه؟ لا. فالقضية اللي شكلتها في ذهني وحللت فيها الإنسان اللي في ذهن الشيخ، هاي القضية اللي في ذهني قضية كاذبة، لأن ما انطبقت مع الواقعية الذهنية اللي في ذهن الشيخ. أنتوا سووا ذهنيا، يتضح معنى مراتب الذهن الواحد ودوائر الذهن الواحد. لاحظوا العبارة. مثل الصورة الثانية اللي تحكي الصورة الأولى. يعني عندنا إنسان وعندنا صورته وعندنا صورة عن هذه الصورة، واضح لو لا؟ مرحلة ثانية هاي. يعني تصورون إنسان بعدين تصورون صورته، وهاي الصورة الثانية مطابقة للصورة الأولى لو لا؟ الجواب لازم نحلل نشوف إن عكست حقيقة الصورة الأولى فهذه الصورة الثانية حقيقية وإلا مو حقيقية. ومن التصديقات، هذا النوع الثاني، ما له مطابق في الذهن. يعني هذا دا يحكي عن يا إنسان، يحكي عن الإنسان الذهني الكلي، يقول الإنسان كلي، هذا ما دا يحكي عن الإنسان العيني، دا يحكي عن الإنسان الذهني. المطلب دقيق وواضح أظن، بس يحتاج إلى تأمل. نحو الإنسان نوع، هذا يا إنسان نوع. الإنسان اللي أجى في ذهن الشيخ سووا ذهنيا، القضية تتضح أكثر. أنا أشكل في ذهني قضية: الإنسان اللي جاء في ذهن الشيخ نوع، قضية صادقة. أما إذا قلت الإنسان الذي جاء في ذهن الشيخ هذا جنس، قضية كاذبة، لأن عندما نحلل هذا الإنسان اللي في ذهن الشيخ هذا مو جنس، لأن مو تحت أفراد مختلفة الحقيقة وإنما تحت أفراد متفقة الحقيقة. والحيوان جنس. المعضلة في النوع الثالث، القضايا اللي ما إلها مطابق لا في الخارج ولا في الذهن، هناك كيف نحل المشكلة؟ صلى الله على محمد وآله الطاهرين.